لقد أتيتم حمام ذلي، لقد أتيتم حمام ذلي، طيب النزيلا فأكرموني، وجدت عبدا لكم دليلا، وجدت عبدا لكم دليلا، فهل عساكم أن تقبلوا يا رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد. الله الله الله الله الله الله الله، ربي بطه لا تخيب أمالي، جسمي تواهى بنساء العمل، ربي بطه لا تخيب أمالي، جسمي تواهى بنساء العمل، جدر راحمنا بلا عفو لنا، جدر راحمنا بلا عفو لنا، ربي بطه لا تخيب. الله أكبر الله.